ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك أنت وأولادك أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله أرقيك من سحر ماكول ومشروب ومن حسد شديد وعيون ومن حسد شديد وعيون نظرت وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حاسدة. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم من سحر قديم قوي شديد ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد ومن آثار الحسد ومن آثار الحسد والعيون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والسحر والحسد والعين والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون عليها وعلى أولادها. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت حارة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت فأحزنت فأبكت وأمرضت أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا ما سبب المرض والألم والوجع من أثر العيون والأسحار والحسد بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك من عيون نظرت من عيون نظرت حاسدة حاقدة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا أثر عيون ممرضة أبطل يا ربنا أثر عيون ممرضة أبطل يا ربنا أثر عيون ممرضة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت ممرضة حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثرها ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثرها من قلبها وصدرها وبطنها وأسفله ومن رأسها وقفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها بسم الله بسم الله أرقيك من عيون نظرت على النشاط والحركة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطر يا ربنا أثر حسد وعلى عليك وعلى الأولاد أطر يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أطر يا ربنا أثر عيون اللهم أطر يا ربنا أثر عيون كالسهام في الجسد اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد ومن الروح يا ربنا ومن النفسية أخرج يا ربنا أثر العيون أخرجها يا مولانا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عيون نظرت أدخلت كالسهام في الجسد اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا سهامها أخرج يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا شياطينها من القلب والصدر والباطن يا ربنا ومن القفا والظهر ومن العقل والمخ والمخيخ ومن الجمال والبهاء والنظارة والنظافة اللهم أطر يا ربنا أثر العيون أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا نظرت فأثرت أطلها يا ربنا نظرت أطلها يا ربنا نظرت أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر العيون أطلها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله أرقيك من عين من عين أثرها صامت من عيون كثيرة كثيرة في الجسد اللهم أطل يا ربنا أثر عيون كثيرة عظيمة قوية شديدة وقديمة أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها من الروح والجسد أطر يا ربنا أثرها من الروح والجسد أطر يا ربنا أثرها من الروح والجسد أطر يا ربنا أثرها من الروح والجسد ومن العقل والبدن أطر يا ربنا أثر العيون أثرت عليها في اليقظة وفي المناب في اليقظة وفي المناب بالخيالات والأوهام والأحلام الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا اثرا واخرج يا ربنا مؤثرا وارخي يا ربنا مشدودا واسهر يا ربنا مجمدا من آثار الأسحار من آثار العيون والأحساد الشديدة والأحساد القوية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واظهر يا ربنا مجمدا وانزع يا ربنا أثرا واخرج مؤثرا ماردا وعفريتا ساحرا وحاسدا وعاسقا الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من الأسحار العظيمة القديمة القوية ومن آثار الأحساد والعيون تتجدد وتتنقل في الذرية وفي البيت هناك أثرها عظيم طهر بيتي يا ربنا أجسادهم وبيوتهم من آثار الأسحار والأحساد والعيون والأنفس فيها عين جارية أبطل أثر العيون أدخلت كالسهام في الجسد سببت ورما وألما ووجعا أبطل أثر العيون سببت كالشرار في الجسد أحرقت الجسد ضامت الجسد خوفت عطلت وربطت وتعقدت في الجسد أبطل أثرنا يا ربنا فيها عين جارية يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها فيما نورت عليه وأصابها عيون عليه في نفسها وجسدها وخلقها ودينها وفيما آتيتها من نعم وحكم وولد بسم الله أرقيك والله يقيك فوقاه الله سيئات ما مكروا فتبارك الله تبارك الله رب العالمين. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم اطر يا ربنا أثر عيوننا صابت في مجمع. اطر يا ربنا أثر عيوننا صابت في السوق وفي مجمع. اطر يا ربنا أثر عيون ضرت أصابت. اللهم أبطل أثرها. أخرج يا ربنا عينا في الأحشاء وفي القلب وفي الصدر ومربوطة بالأضلاع. أخرج يا ربنا عينا حارة. أخرج يا ربنا عينا لامة. أخرج يا ربنا عينا حاسدة. أخرج يا ربنا عينا نظرت فأثرت نظرت فاخترقت الجسد. اللهم اطل اثرها تعقدت. اللهم اطل اثرها تعقدت حاسدة حاقدة. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا العيون والاحساد والاسحار والانفس والعقد. اخرجها يا ربنا قيئا. اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اخرجها يا ربنا باسمائك وصفاتك تعرقا. اخرجها يا ربنا مع المخاطي. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاء وريحا. اخرجها يا ربنا اخرجها من مسامي الجلد ومن ملابس الشعر ومن اطراف اليدين والرجلين. اخرج يا ربنا الاثر والمؤثر باسمائك وصفاتك يا ربنا. اخرج يا ربنا العيون. اخرج يا ربنا الاحساد والاسحار والنفوس والانفس في الجسد. اللهم اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا تعلقت في الجسد موجودة. اثرت على الراس وسائر الجسد. اثرت على العقل والبدن. اللهم اطل يا ربنا اثرها. اطل يا ربنا اثر الانفس. الانفس الانفس تعلقت تعلقت حسودة حقودة. اللهم اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. تعلقت في الجسد. تعلقت بالجمال والبهاء والنظارة والشياكة. تعلقت بالتوفيق. تعلقت بالذرية. اللهم اطل يا ربنا اثر نفس. اللهم اخرج يا ربنا انفسا. اخرج يا ربنا انفسا. تعلقت حسدا وحقدا. تعلقت ظلما وانتقاما. تعلقت تعلقت تعلقت بها وفيها. اللهم اخرج يا ربنا انفسا. اخرج يا ربنا نفسا. اخرج يا ربنا نفسا. اخرج يا ربنا نفسا. اخرج يا ربنا نفسا. تعلقت تعلقت. اخرج يا ربنا نفسا. تعلقت بها وفيها. تعلقت بها وفيها. اخرج يا ربنا نفسا. في الجسد في الجسد. اثرت عليها تاثيرا بالغا. اخرج يا ربنا نفسا. لئيمة حسودة حقودة ظلومة. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. تعلقت بالجسد. تعلقت بالروح. تعلقت بالعقل. تعلقت بالوالد والولد. تعلقت بالجسد. تعلقت بالبلد. تعلقت بالبيت. اقل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس نفس يهودية ونصرانية. نفس مجوسية وملحدة وظالمة. اللهم اخرج يا ربنا نفسها. نفسا تعلقت بالجسد بالجسد. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا ضرا. اخرج يا ربنا شرا. اخرج يا ربنا عينا. اخرج يا ربنا حسدا. اخرج يا امر الله. اخرج يا من سكنت الجسد. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، فأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا نفسا لئيمة حسودة حقودة، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا نفسا تمكنت من الجسد، أخرج يا ربنا عينا تشعبت في الجسد، أخرج يا ربنا حسدا حسدا قويا عظيما، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا غائطا وبودا، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، فأخرجني مخرج صدقة، فأخرجني مخرج صدقة، فأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، اللهم اجعلها يا ربنا تقذف سحرها كلها، اللهم اجعلها تقذف سحرها وحسدها وعيونا فيها والقدا وانفسها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا العقد، اخرج هذا من وصديدة، اخرج هذا من وصديدة، اخرج يا ربنا بلغمة، اخرج يا ربنا دمى، اخرج يا ربنا بلغمة، اخرج يا ربنا صديدة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا الضراء، اخرج يا ربنا الضراء، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا العين، العين العين العين العين وسهامها، اخرج يا ربنا العين وسهامها، اخرج يا ربنا العين وسهامها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، الحاسدة الحاسدة، اخرج يا ربنا النفس، النفس النفس النفس، حلت واستقرت في الجسد، حلت واستقرت في الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اجعل يا ربنا الجسد يقذفها، يا الله يا عظيم، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، اجعلها يا ربنا تقذف الاثر والمؤثر، يا ربنا يا ربنا والنفس والحسد، يا ربنا والعيون والعيون والعقاد والعيون والعقاد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، اجعلها يا ربنا تقذف الاسحار كلها والاحساد كلها والعيون كلها والانفس كلها والعقد كلها ومن عليها يا ربنا ومن هو مربوط بها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا سحرا تجمد في البطن وتجمع، اطر يا ربنا حسدا استشرع في الجسد، اطر يا ربنا اثر عين تشعب في الجسد، اطر يا ربنا اثر قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون، ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، اخرج يا رب العين الممرضة، اخرج يا ربنا اخرجها، واذا مرتفع ويشفيه، واذا مرتفع ويشفيه، اخرج يا رب العين الممرضة، اخرج يا ربنا عينا ممرضة، اخرج يا ربنا عينا ممرضة، اخرج يا ربنا عينا ممرضة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج عن النشاط والحركة، اخرج يا ربنا على القوة وعلى الصحة والعافية، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا على الولد، اخرج يا ربنا على الولد، اخرج يا ربنا العين الممرضة، اخرج يا ربنا اخرجها، عين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة، اخرج يا ربنا عين ممرضة، اخرج يا ربنا عين ممرضة، اخرج يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها في الأحشاء في الأحشاء يا ربنا، وفي المفاصل يا ربنا، وفي الدم، اللهم يا ربنا فك عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، اللهم اجمعها يا ربنا واخرجها، اجمع يا ربنا هذه العيون، اجمع يا ربنا الاحساد كلها والاسحار كلها، اجمعها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيها، اخرجها يا ربنا من اسفلها، اخرجها يا ربنا من سامي جلدها، اخرج يا ربنا البلاء والعدا، اخرج يا ربنا البلاء والعدا، اخرج يا ربنا البلاء والعدا، اخرج يا ربنا العيون، العيون كلها كلها كلها، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العيون في العروق في العروق، استشرت الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، مربوطة في ضلوعها، معقودة في احشائها، مربوطة في ضلوعها، معقودة معقودة في احشائها، اللهم اخرجها يا ربنا، كالسهام في الجسد، كالسهام في الجسد، كالسهام في الجسد، كالسهام في الجسد، يا ربنا يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عين ممرضة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عيونا، عيونا نظرت قاتلة، عيونا نظرت مهلكة، مهلكة قاتلة ممرضة ممرضة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، كالسهام في الجسد، اخرجها يا ربنا وانزعها، انزع يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا مؤثرها، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، يا رب انزع يا ربنا، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الاعداء، اخرجهم يا ربنا اجمعين، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا النفس والعقد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا السحر والحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس والعقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، بسم الله بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة

جديدة، احللها يا ربنا واخرجها، احللها يا ربنا واخرجها، عقدا سحرية، عقدا حسدية، عقدا سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها من القلب والصدرية يا ربنا وعلى النفسية، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا من الرأس، من الرأس، من الرأس، من العقل والمخ والإدراك والذاكرة، احللها يا ربنا من الدماغ، احللها يا ربنا من المخ والمخيخ ومراكز الإحساس، احللها يا ربنا احللها من السمع والبصر والنطق، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا من القفا والظهر، احللها من الرقبة، احللها يا ربنا احللها في المريء، احللها يا ربنا في المريء، احللها يا ربنا في المعدة وفي الكبد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها في الكبد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها في المعدة، في المعدة، احللها يا ربنا احللها في القولون، في القولون، احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا وفكها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا من اسفلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئة، قيئة، قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، وبخرها من الجسد يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإلى مرضت فهو يشفين، وإلى مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا شفاء لا يغادر ساقنا من سحر مأكول ومشروب، من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومجرور ومشموم، يا ربنا علوية وسفلية، شفاء يا ربنا من كل سحر، شفاء يا ربنا من كل سحر، وآثار الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا، والنظرات يا ربنا من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجارات، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، عارف اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما في الراس وفي الجسد، في الاحشاء، في الامعاء، اطل اثرها يا ربنا من المفاصل، من المفاصل يا ربنا، ومن الدم يا ربنا، ومن العظم يا ربنا، يا ربنا اطل اثرها في اليقظه، اطل يا ربنا اثرها في المناء، اطل اثر الاحساد والاسحار والعيون والانفس يا ربنا، يا ربنا اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالده، من الوالدة وأولادها، من الحاضرين والغائبين يا ربنا، من الذكور والإناث كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله، بسم الله، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وكفاية بالكافية، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفتح لنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون،

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك وينصرك ويحميك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك. اللهم اخرج البلاء والأعداء من جسدها يا ربنا ومن أجساد أولادها أجمعين يا مولانا. اللهم كن لها عبدا ونصيرا ولهم أجمعين ولنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. حصنها وأولادها حصنا أجمعين بحصنك الحصي المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.